الاهرامات. الله الله الله الله، ايه الجمال ده يا جد؟ بطبل له يا طارق، مالك يعني؟ دي لازم يبقى فيه عندك سنس اللي هو الايه، الموسيقى التصويريه. ايوه كمل يا جد. يلا بس كده خلاص، انا مش حافظ الاغنيه بصراحه. ربنا يسعد قلبك الحلو يا رب. يخليك الله يخليك. قول لي العتاب لمين؟ العتاب انا بعت لبعض الاشخاص، يعني مش عارف، حبيته 180 درجه من كره لاحد الاشخاص الى حب جارف مندهش، ولدرجه الاستغراب ان هم رجعوا يعني يحبوه ويبعتوا له اهداءات ويبعتوا له تحيات، رغم ان الشخص ده كان بينهم وبعض ما تراه الحداد زي ما بيقولوا، يعني عارف الحكايه بالضبط يعني. كل واحد حر يهدي اللي يهدي طبعا. بحييهم طبعا، وبحيي كل المستمعين الجمال بتوعنا، مختار سيف ومؤمن طبعا، ربنا يشفيه ويطمن والدته، يطمن على والدته طبعا، ربنا يشفي والدته، والحمد لله ربنا خرجها من المستشفى، ربنا يتم شفاها على خير يا رب. والحاج محمد المغربي والحاج محمد عباس، ده صديق لسه متعرف عليه النهارده عن طريق الحاج علي يعقوب جده علي، وبرده جده محمد عباس، برده كلهم ما شاء الله سبعينات وثمانينات، احنا بالنسبه لهم اطفال يعني. وطبعا احمد فتحي العراقي عند ريم المستمعين، ونرمين طبعا من المنصوره، وملك قلبي ينات، وهدى من بورسعيد، وعلي من الاسماعيليه، وطبعا ابو الرشد، وكل المتابعين، وخالد جوده، وكل الناس الحلوه يا رب، بس ما كنتش نسيت حد كده، وكلهم يا رب على ازلغي من فوق. والله بشكرك جدا يا جدو امام، وتحياتي ليك ولاسرتك الجميله كلها، ربنا يسعد قلبك الحلو. العتاب اتعمل علشان الناس المهمه في حياتك، العتاب اتعمل علشان تبقى عارف ان انت طول ما انت بتعاتب الشخص اللي قدامك فاكيد انت عايز تحافظ عليه لاخر لحظه في عمرك. العتاب ده اتعمل للناس الاصيله، للناس اللي بتراعي العيش والملح، لكن اللي قدامك لو حسيت ان انت مش فارق معاه زعلك ما تعاتبوش، او حتى لو عاتبته ولقيته ان هو يعني مصمم على اللي في دماغه، انت حاولت وكفايه ان انت نلت شرف المحاوله. انا عملته بطلته، واللي انت لسه في اوله يوم انا خلصته وقفلته، والحلم اللي انت بتحلمه يا قبل ما احلمه حققته، واللي واخد وقتك كله ركنته علشان مش وقته. انا مين؟ انا بابا. تعالى واسأل بابا. أنا مين؟ أنا بابا. على مين؟ مش على بابا. أنا مين يا ولا أنا بابا؟ على مين؟ مش على بابا. ده أنت لو حد مضايقك كنت بتجري تنادي بابا. تجريت نادي ماما. لسه معاكم طارق اورانيا، تليفوننا 2575939395. سهى الحلواني مساء الورد. القشطه عليكي. عامله ايه قمر؟ الحمد لله في نعمه. العتاب مين اللي يستحقه؟ الناس القريبه منك قوي واللي انت بتعزهم قوي واللي انت بتحبيهم قوي قوي قوي قوي قوي. أربعة قوي، ده كلام جامد جدا. خمسة قوي على رأيي فيدي. قوليلي مين اللي ممكن ما تعاتبهوش؟ نعم. مين اللي ممكن تقولي لا ما يستحقش العتاب أو إن أنا ضيع وقتي؟ اللي مش قريب مني قوي واللي يعتبر مثلا بيضايقني وبعيد عني، فلا بلاش. طب ليه اللي بيضايقك ما تقعديش تتكلمي معاه وتحاولي تصفي؟ لو قريب مني تمام، لكن معرفة سطحية كده لا خلاص. تفرقش؟ برافو عليك. لا ما بتفرقش، ما بقى ما مش ببقى شايفاهم، مش مركزة أصلا. لا لا ما بحطهمش في دماغي. برافو عليك. تهدي الأغنية جاية من يعني بيعدي قدامك كده طيف. الله الله عليك. بس لكن انت اللي انت بتحبيه ومثلا في مشكلة بينك وبينه، اوكي ده تقعدي وتقولي له ايه اللي حصل، انت زعلان ليه، انت متضايق ليه، ما بتغير من ناحيتي ليه، ده تمام. لكن اي حد كده عبر جه عدى في سكتك كده طيف، لا ما خساره خساره، تقعدي تنهدي وتحرق. صحيح انا معاكي جدا. اه والله. تهدي الاغنيه الجايه لمين يا سهى؟ طبعا ليكي. اشكرك استاذ طارق، استاذه منى حسن، وكل حبايبي بقى على الشرق. بشكرك جدا يا سهى يا قمر. ميرسي وتحياتي ليكي وكل أسرتك الجميلة. فعلا سهى قالت حاجة مهمة جدا، وهي ان احنا لازم نعاتب الناس المهمة القريبة، لكن الناس السطحية في حياتنا يعني نبقاش عارفينهم قوي وما نضيعش وقت. وإيدينا ما توجعناش وبنمشي بعز الشمس والشمس ما تلسعناش، واحنا لو قلنا جري دلنا ما يحصلناش، عوما عدينا البحر والبحر ما غرقناش، الخوف ما يخوفناش فبلاش تنطحنا، بلاش بنقفل عداد من غير ما نقلب نور ولا نتفلاش. ابلع طارق اورانيا، تليفوننا 2575939395. يا ملوكه قلبي يا ناس، ملك صلاح. ازيك يا ملك؟ ازيك يا زوزو؟ عامله ايه؟ ازيكي قلبي قلبي زوزو مش هنا دلوقتي بس هتسلم عليكي كتير قوي حبيبتي. اخبارك ايه؟ ازيكي يا استاذ طارق. ازيكي يا استاذ طارق بيسلم عليكي قوي. ما انا بفكر مين اللي معاكي. طارق عامله ايه يعني؟ انت عامله ايه؟ انت عامله ايه؟ العتاب لمين؟ هقول لك على حاجه. العتاب لنفسي الاول. ايوه الله. العتاب لنفسي. مستمعيني بقى لما يتكلموا في العمق بقى. الله الله الله. بصي العتاب لنفسي ان انا دخلت في نفسي ناس ما يستحقوش ان هم كانوا يدخلوا في حياتي. ايه الجمال ده؟ والله العظيم. قولي الجمله تاني كده. العتاب لنفسي. أيوة. ان انا دخلت ناس في نفسي ما كانوش يستاهلوا ان هم يخشوها خالص. في نفسي. الله ما شاء الله خالص. ايه الحلاوه دي؟ فده اول عتاب لنفسي. انا بعاتب نفسي ان انا دخلت الناس دي في حياتي. شابو. اوكي. تاني حاجه العتاب بقى. ما تعاتبيش اللي ما يستاهلش ان هو يتعاتب. ليه بقى؟ انت عملت كتير. عملت كتير مع ناس كتير قوي وعلتيهم وخليتيهم مية مية ولما يعملوا معاك النقصة يبقى بلاش تعاتبيهم. يبقى انت كده بتلخصي نفسك لما تعاتبيهم. فاهمة؟ تمام. يعني لما تعاتبي حد يبقى انت بتلخصي نفسك. أيوة. فما عاتبش اللي ما يستاهلش. لكن اللي يستاهل؟ اللي يستاهل طبعا على راسي. طبعا. اللي يستاهل. بص هقولك على حاجة يا رانيا. انا فيها ميزة لما بيكون حد جه. ميزه واحده؟ لا ثانيه. انا فيا كذا ميزه. ايوه كده حددي. لا بس هقول لك في ميزه حلوه قوي فيا. ان انا لما حد بيجي يقول لي فلان قال عليكي ما بسمعش منه. برافو عليكي. هقول لك ليه. ما ممكن تكون انت جاي بتوقعني في الناس دي زي ما زوزو كده قالت بالظبط. فانا بعمل ايه؟ بجيب بسمع منه واروح لفلان التاني. انت قلت كذا كذا. لو قال لي لا بجيب الاثنين قدام بعض. يا يعني عايزه اقول لك بجد يا ملك موضوع نجيب الاثنين. بصي من قال لك قال عليك. ايوه. وما شتمك الا اللي بلغك. اللي بلغك. صدقيني فكره ان انا اقعد اواجه. أنا في ناس هتطلع في ناس هتطلع صغيره فده مش حلو. بصي يا رانيا انا طبيعتي ان انا مش ودانيه. الناس الودانيه اللي بتسمع ملك قالت عليكي واخده بالك. لا انت كده مش بتحبني. انت سمحت ان هم يتكلموا. ايوه معاكي جدا واخده بالك. لما انت لما عارفه لو انت بتحبيني هتعاتبيني وتسمعي مني وتاخدي مني ان انا ما قلتش يبقى انت كده بتحبيني. اما بقى لما افضل ابرر لك واقول لك وانت برضو دماغك اللي هو فيها فيها. صح جدا معاكي جدا. قولي لي تحبي تهدي الاغنيه الجايه لمين يا ملك؟ بحب اهديها للقمر رنوش. اشكرك يا روح قلبي. وبهديها لزوزو وبهديها لاستاذ طارق واستاذ ايمن ابراهيم واستاذ محمود عبد الحميد وجده امام ومؤمن. وبقول لمؤمن الف سلامه تاني على ماما. ربنا يقومها لك بالسلامه يا رب. وكل الناس الجميله اللي معاكي على الشرق الاوسط وجروب عمر فتحي صوت الكروان. بشكرك جدا يا ملك. تحياتي ليكي ولاسرتك الجميله. انا بس عايزه اقول للفنان السكندري الرائع الفنان محمد حسن الف مبروك على دخولك المسلسل الجديد. يا رب بالتوفيق والنجاح وكل التوفيق ليك. كمان مبروك على الاغنيه الجديده. هنسمع اغنيه جامده جدا للنجم محمد حسن ونرجع نكمل الحلقه. عندي غيركم حتى غيركم عندي غيرهم يعني مش فارقين معايا. عندي غيركم عندي أصحاب عندي عزوة وكلهم واقفين وراي. ألف حمد وألف شكر لربنا اداني صبر على البلاوي ورادنا. زي الجبل هفضل وتد ولا هنحني ولا أي حاجة تهزني وتهدني. وبالسلام انتو غيركم في ظهر ناس بتحبني. عندي اخ في شدتي هو ظهري وعزوتي بيقاسمني في المتاعب بيقامسني في وحدتي. ابن ابويا وابن امي هو حياته يشيل في همي بيسامتني بدنيتي. عندي غيره عندي صاحب زي ظلي جنبي مهما يكون حصل لي. عندي صاحب زي ظلي جنبي مهما يكون حصل لي. شهم وابن حلال مصلي بين حنبلي وقفلي. عمري ما قصدته وجلة ولا شفته بمرة إلا. عمري ما قصدته وجلة ولا شفته بمرة إلا. صاحبي ده هو اللي خلى كل ما يلا بتتعدل. عن جابويا كلامه لي مدرسة بنصيحه لي. ده اللي ربى وده اللي علم اسمه جنبي ضفني. ده اللي غلقني بجمايله واللي عشت انا تحت ظله. هو قلبي كتير شايله خد بايدي اوقف فيا. عندي غيركم يا خمسة. شفتم ازاي عندي غيركم يعني بعدي اللي منكم. مش هموت انا لما سيبكم ده انتوا بدري عليكم لسه. عندي غيركم. الله الله الله ايه الاغنية الجميلة والكلمات الحلوة دي فعلا بعد الام ما فيش. لسه معاكم طارق اورانيا تليفوننا 257-59-395. استاذ علي يعقوب مساء الخير. يا مساء القشطة اللي في العسل الأبيض. يا مساء العسل. تحياتي لحضرتك ولكل فريق العمل. أشكرك جدا يا أستاذ علي. والله بس فترة جميلة والله. ربنا يحفظك إن شاء الله أنت والأولاد. ربنا يبارك فيك يا رب. أشكرك. ويحفظك أبو عمر. ميرسي جدا متشكرة أوي. قول لي العتاب يروح لمين؟ نعم. العتاب لمين؟ العتاب أول رقم واحد للزوجة. للزوجة؟ يعني زمان انا قعدت يعني انا كنت على فكره مش زراني. انا كنت موظف الاول ما شاء الله ربنا يديك الصحه. موظف المستشفى المبرد المحل سباك صاحب وظيفه سباك صاحي احسن ناس. كنت بعمل خير لناس كتير ما شاء الله. وكنت بعمل شغل بره في السباكه تمام. كنت بخدم ناس كتير ولما حصل لي ظروف وقعدت في البيت النهارده بقالي 10 سنين اهو ما فيش منهم حد يعبرني. يعني زي اللي الواحد بقى ما يعبوش. ربنا يخلينا الاولاد مش مخلينا ساك حاجه. الحمد لله ربنا يخلي لك اللي حواليك. احنا يا حواليك اهو مش عايزين اي حاجه يعني. طيب الشخص اللي انت بتبقى مستني ان انت يعاتبك او تعاتبه وما بيعملش كده بتبادر بده بتبدا تحاول معاه؟ لا لا لا لا خلاص اللي ساكت يا سيدي. واللي ليه كده يا استاذ علي؟ لا لا احنا جايين نهدي النفوس يعني. انا دلوقتي ولادي لولادي وزوجة وخلاص. بس صدقني والله يعني برضو لازم يبقى عندنا شوية سماحة كده. ما هو يعني مش كله بقى لما يكون مثلا قريب مني عشان يبقى عندي احساس شوية يعني. صحيح. لما الميال ليا ممكن ارضيه. يعني مثلا واحد زي مؤمن دي كنت شيخ كنت احط رقمه في الحاضر. وبعدين قبل ما احط رقمه في الحاضر اتصلت عليه. قلت له انت فين يا مؤمن ما تتصلش عليا ليه؟ قال لي انا ظروفي والدتي كانت تعبانه لقيت سلام على والدتها وخلاص يعني قلبي راجل. عرفت بقى عرفت بقى يا استاذ علي ان احنا ما ينفعش ان احنا نسيء الظن بحد الا لما نسمعه. زي محمود عبد الحميد بقول انت ما بتكلمنيش عليا ليه؟ اه بقول يا ديني بسمعك وتسمعك في الاذاعه. معلش. انا بشكرك جدا، انا بشكرك جدا. وتحب ان هو اسم الذكريه فتصل عليه؟ اه طبعا. تحب تهدي الاغنيه الجايه لمين يا استاذ علي؟ طبعا لحضرتك الاول وكل فريق العمل ومؤمن فاروق محمود الارناؤوطي خالد جوزه جد امام الاستاذ محمود البدبري محمود عبد الحميد ابن الزخاريه محمود الارناؤوطي وحسام محروس ابن الزخاريه والاستاذه رانيا. اشكرك. وكل من يتصل ويستمع ويستمتع بالاذاعه المصريه ولكم مني جزيل الشكر. كان معكم وكان معكم على الهواء مباشره علي يعقوب الزخاريه. مركزين في حياتنا اكتر مننا، مستكترين علينا نعمة ربنا، عينهم ما بتسيبناش ولا لسانهم راحينا. معرفش ليه ليه كارهين راحتنا وفرحينا. والله العظيم يا جماعه انا محتاجه الاغنيه جدا دي في حياتي اليومين دول. سيبونا في حالنا عينكم جابت اجنه. الله عليك يا حكيم. يا ايمان مساء الخير. مساء الجمال. وحشتيني يا ايمان والله العظيم. المرة فاتت قعدت احاول ساعتين واحاول اوصل وما عرفتش اوصل. انا اسفه جدا بخت تليفونات يا جماعه. هطلب 10 خطوط اضافيه. بالنسبه بقى للعتاب. ايوه كانت اكيد ما اسمها ده مع ندم. يلا بينا. سمعت ندم راح تبكي يوم دمعت ندم راح تسألي قلب هدم يا سيدي دمعت حنين أيوة. طالت سنين والعشق جاب والمعشوقين نقشت اسمك عالشجر شكيت قلبك للقدر يا نجمة عالية في السماء راح تنزل في ساعة مطر رح ترجعي نسمانة ندمانة على كل اللي راح أيوة. رح ترجعي قلبك بينزف الجراح رح ترجعي بشكرك جدا يا ايمان واسفه جدا لان عندي ضغط تليفونات جامد جدا يا جماعه والله العظيم التليفون مش عارف يبطل خالص ولا عارفه اخد اغنيه كامله سامحوني لان في فاضل تقريبا نص ساعه او اقل من نص ساعه وفترتي هتخلص. يلا كلموني بسرعه تليفوني 25759395. حلويات الواد ده هو حلويات حلويات وبيحكوا عنه كتير حكايات حلويات الواد ده هو حلويات حلويات وبيحكوا عنه كتير حكايات الواد ده هو حلويات حلويات الواد ده هو حلويات حلويات حلويات وبيحكوا عنه كتير حكايات سهر الليل ونجوم ويصحصح الشوق من نوم بيسهر الليل ونجومه ويصحصح الشوق من نومه جامي قوي قوي كده من يومه جامي قوي قوي كده من يومه ما هو أصله فلدة من البلدات ما هو أصله فلدة من البلدات الواد ده هو حلويات حلويات الواد ده هو حلويات حلويات حلويات وبيحكوا عنه كتير حكايات الواد ده هو حلويات ايوه ايوه حلويات طبعا اكيد بيقولها ليا صح طارق قال لي صح صح مكالمة بقى غالية على قلبي جدا يا جماعة وانتوا طبعا عارفين ان انتوا احلى مستمعين في الدنيا مستمعي ذات الشرق الاوسط من القاهرة واسوان للسلوم الحاج محمد الحاج محمود البربري من اسوان مساء الخير مساء الفل على كل المستمعين والاستاذة رانيا والاستاذ طارق الحلويات مساء العسل إذاعة كلها حلويات معلش يا أستاذ محمود أحبك بالأسواني يعني إيه؟ إيه؟ أحبك بالأسواني يعني إيه؟ أي كدولي أي كدولي أي كدولي والله يا جماعة الكل مستمعيني أي كدولي أي كدولي أحبك قوي قوي قوي قوي الله الله الله العتاب لمين؟ العتاب للي بيني ما بينهم عيش وملح لكن لو ما فيش عيش وملح كده حاجة عطاير لكن العيش والملح ده ليه قيمة كبيرة بين الإنسان طالما في عيش وملح لو أي مشكلة حصلت لازم تعاتبه لأن العيش والملح ليه حق كبير أكيد آه. أستاذ محمود لو حد جينا قال لك كلام على حد بتصدقه؟ لا تصدقوش لا لا لا لان بصي الواحد لازم يسمع بودانه او يشوف بعينه لما يصدق، لان الفتنه يعني الناس زي ما عارفه الفتنه اشد من القتل. طبعا اكيد الفتنه اشد من القتل. الله على جمال الجمله. امال ايه؟ الله على ديننا الحلو الجميل اللي فعلا كل حاجه موجوده فيه. بالظبط، لازم الواحد يشوف بعينه يسمع بودانه، لكن ما يحكمش على واحد كده. لا بالطبع. وعايزه اقول لك يا حاجه محمود، ان في ناس اصلا وجودها فتنه، يعني في ناس بتعمل فتنه ما بين الناس لمجرد انها توقع وخلاص. بالظبط اتخيل لي كده، قالوا قلنا، قالوا مين قالوا قالوا خلاص. طب بقول لك ايه يا حاج محمود، طبعا انت مش قادر تنسى الحلقه بتاعت يوم الجمعه، ممكن تعمل ايه لو مراتك لقيتك على الفيسبوك متجوز عليها او كده المره الثالثه يعني؟ انت الحمد لله يوم الجمعه عدى تمام. الحمد لله. بصي طالما بكلمك يوم الاثنين يبقى الثلاث ايام عدوا. الحمد لله وكي. والله انا قاعده من الصبح اقول لطارق ربنا يستر على حد يوم الجمعه. يعني ربنا يستر عليك لحد اخر كده اخر الحلقات بتاعت الجواز الثالث ده. هو الواحد يعني يعني لسه في حاجه، يعني هي واحده زملكاويه وواحده اهلاويه. الاولانيه اهلاويه والثانيه زملكاويه. طب انهي احلى، الزمالك ولا الاهلي؟ والله الاثنين حلوين، عاملين زي بس الكورة ما تنفعش المكان بالأهلي والزمالك. بس بيني وبينك كده، توصى بالزوجة الزملكاوية يا حاج محمود أرجوك. الثانية لازم. أكيد. ربنا يسعد. دي عاشت أكتر من الأولانية معايا، فلازم تاخد حق. الله الله الله. لا ربنا يسعد قلبك وربنا يخليهم لك، ويبقاش في ثالثه ولا رابعه خالص. بشكرك جدا، اشكرك جدا. ممكن اهداء يا استاذ؟ طبعا يا فندم اتفضل. عمي علي يعقوب عشان بعت لي اهداء دلوقتي، وجده امام، ومختار شيخ من اسكندريه، ومؤمن بقول له الحمد لله على سلامه والدك، وكل المستمعين من اسكندريه لغايه اسوان. تحياتي ليك وأولا وأخيرا لسيادتك أنت ولسفارك. أشكرك مرسي جدا. تحياتي ليك ولكل أهلي وحبايبي في أسوان البلد الجميلة الرائعة، إن أنا اتشرفت إن أنا رحتها أكتر من مرة. أحلى ناس، ناس أسوان بجد طيبين جدا وجمال كده وطيبة وحنية وكرم، كل المحافظات الحقيقة. عايز أقول لكم إن إحنا لسه معاكم فاضل دقايق، كلموني بسرعة اللي ملحقش يكلمني الفترة الأولى، كلمني دلوقتي 2575935. بنار البعد فوين ينقلوا الكلام ده. ازاي بس هنت عليه بنار البعد فوقي معاكم طارق اورانيا تليفوننا 2575-9395 اوعى تروحوا في اي مكان لان اكيد مودك احلى على الشرق ومودك طول اليوم بيبقى جميل مع اذاعه الشرق الاوسط استوديو 13. محمد عبد الجواد مساء الورد. مساء القشطه على عينك رانيا. ازيك يا محمد؟ انا بخير كل ما تبخير ان شاء الله. اخبارك ايه؟ كله زي الفل الحمد لله. امتى تقول بلاش العتاب؟ مع الجدعان. بلاش العتاب مع الجدعان؟ بلاش العتاب. لا طبعاً. يبقى في لا يبقى في عتاب. ما عتبش الجدع. طبعا. لا استنى بقى عشان ما تشرحي لي عقله. يعني مساء الخير يا محمد. يعني لما بيكون عنده حد جدع جدا زي كده ما يعاتبوش. ما بيعاتبوش لانه بيسامحه منه لنفسه. واثق فيه على طول. بس مستمعين اللي عندهم عمق في التفكير ما شاء الله. قول. عندك حاجه دي حقيقه انا مش كلام وخلاص. ليا صديقتي من اولى اعدادي يعني بقى لنا مع بعض اكتر من 35 سنه. كويس. سنتين من ساعه ما رجع من الحج من سنتين بالظبط كان في 2022 اخر مكالمه بيني وبينه. سنتين من ساعتها لغايه بعد العيد الكبير السنه دي يعني سنتين بالظبط ما بيطلبه وما بيردش. كل في المناسبات مكالمات دوريه كل شهر لما كلمني ايه ما فيش حد اقدر اطمن عليه منه. فلما رد عليا بعد سنتين ايه يا ابني ايه يا كان في ايه مالك ما بتردش ليه؟ والله 1 2 3 طب بركه انك بخير بس استفسار. الله على الجمال الله على الجمال والكلام الحلو. لا فانا بتكلم لما بتكلم بقول واقع من تجربه حقيقيه مش كلام وخلاص. ومع ناس فعلا لما اقول لك لا ان هم الجدعان لان ده بيني وبينه عشره كبيره وعشره مجد وحاجات حلوه كتير قوي. صح. وفي ناس كمان لا يمكن تصدق اي حاجه هي واثقه ان حتى لو سمعت بودانها لا هي هتكذب ودانها. ده الجمع اللي يستاهل برضه. صحيح. ممكن اعمل بقى قبل ما انهي معاكم اعمل اهداء بسيط؟ طبعا بعد الكلام الحلو ده لا خليه اهداء كبير. الله يخليك انت وعزه يا رب. شكرا يا محمد. عبد الجواد ابني كان عيد ميلاده الحد اللي زي امبارح وشيماء كل سنه هو طيب وانت طيبه وشيماء مرات عيد ميلادها النهارده كل سنه وهي طيبه وانت بالصحه والسلامه. بقول لهم كل لحظه وانتم طيبين وربنا يخليكم ليا ومعاكم كارما ودايما متجمعين في الخير ومعانا رانيا وعزه وطارق. اشكرك جدا. كل سنه طيبه يا محمد. كل سنه وانت طيبه يا شيماء يا قمر يا جميله طبعا اختنا الغاليه جدا وزوجه المحترم محمد عبد الجواد. واحلى اغنيه لاحلى عيد ميلاد لشيماء يا طارق ارجوك يعني كده عشان ايه مستمعينا الجمال. اعياد ميلاد حلوه قوي قوي. مواليد برج العقرب طبعا ولا دخلنا في القوس؟ لا برج العقرب طبعا. القوس لسه هيبتدي بعد كام يوم ان شاء الله. لكن النهارده 18/11 عايزه اقول لدينا هابي بيرثداي بنوتك. أيوة. كل سنه انت طيبه يا دودو. كل سنه انت طيبه يا دينا ربنا يخليكي يا رب كده واشوفك احسن حد في الدنيا. على فكره دينا قمر وانا بحبها جدا وانت عارفه يعني زي احنا برج العقرب جامدين جدا وكمان دينا من الناس الحنينه. خلي بالك برج العقرب حنين. برج العقرب على فكره بيحب عيلته جدا. خدوم لكل اصدقائه اكتر حد بيساعد وجدع جدا مع كل اصحابه. اي صديق بيحبه لما بقى لما يعني يا جماعة ما تحاولوش تزعلوا. من برج العقرب بيلاقيه واقف في ظهره على طول وما نحاولش حد يزعل برج العقرب. ما خافوا. لا تخافوا لكن احذروا. ايوه هند صبري على فكره اعتقد انها برج العقرب برضو. هند رستم كمان برضو. كل الجميله عزم سمياني يا طارق هند رستم طبعا جميله الجميلات. كل سنه وكل مواليد شهر 10 و11 طيبين وكمان برج القوس اللي احنا داخلين عليه ان شاء الله. نسمع الاغنيه الجامده جدا دي واهداء خاص جدا من عزه وطارق اورانيا. We're فعلا حقيقة ابو الفاسد ايه طبعا النجم الجميل طبعا اللي عامل عودة قوية جدا بأغانيه القديمة مسمعة مع الجيل الجديد كله حقيقة. اي حفلة بيطلع فيها اياب توفيق بتلاقي الفانز قد كده من الجيل الجديد. اياب توفيق كمان على المستوى الشخصي انسان يعني امر تحية كبيرة للنجم اياب توفيق طبعا تحية كبيرة للنجم اياب توفيق ويكون معنا قريب ان شاء الله. هند مساء الورد. يا مساء الورود يا مساء العسل. وحشتونا الجو بيسع عندنا في اسكندريه وكل الدعوات الطيبه ربنا يسعدكم ويفرحكم يا رب يا رب. تعبي مين الايه تعبي مين؟ لا انا بعاتب نفسي ان انا اخترت اشخاص مش مكانهم. يا جماعه كل الناس كل مساله يقولي بعاتب نفسي اكيد طبعا ونفسك بنرد على بعض ولا ايه؟ لا بلا لا والله بكلمك بجد يا سوانيا انا بقول لنفسي بعاتب نفسي وساعات بحس الندم ان انا بدخل ناس في حياتي. لا بس خلي بالك انت عاتبتيني دلوقتي اول ما كلمتك قلتي لي الوصول صعب جدا عشان التليفونات كتير بس بنعتذر يعني طبعا بعتذر جدا وسامحيني يا هند. بس اعمل تهنئه ممكن طبعا اتفضلي اهداء. عايز اعمل طبعا اهداء لصاحب السعاده بالرز وكبير المقام الحاج احمد سليم الغالي جدا عندي من اسكندريه واقول الزملكاوي الكبير مؤمن فاروق وليه مني كل التحيه والخروف جدا جدا جدا الاستاذ مختار سيف وبقول له بجد انا بشكرك يا هند تحياتي ليكي لان انا عندي مكالمه كمان عايزه اخدها سريعا جدا جدا جدا يعني عايزه اقول لكم فاضل دقايق هنلحق ناخد مكالمه يا طارق. طيب ناخد مكالمه معانا. بالوقت عجبناكو ما كنا حلوين ومعاكو فجأة الشوق اهو جابكو. طب ايه كان مش اسماء مساء الخير. يا مساء الفل. يا مساء العسل. ازيك يا نوشه؟ ازيك يا اسماء عامله ايه؟ عامله ايه؟ تعبي مين سريعا؟ ازيك عامله ايه؟ انا عاتب اللي ما يستاهلش العتاب. معجبوش عاتب ازاي؟ انتوا جننتوني في الحلقه دي عزه. انا بصي في ناس بتعاتب نفسها وفي ناس ما بتستاهلش العتاب وناس جدعان. ايوه تمام قوي. بصي انا عاتب اللي واكله معاها عيش وملح اللي ما بيني وما بينها مواقف حلوه ووحشه واقفه في ظهري وجدعه دي اللي تتعاتب. في ناس سطحيين ما ينفعش العتاب معاهم. صحيح. بشكرك جدا يا اسماء. بشكرك جدا يا اسماء وسامحيني انا اسفه جدا نفسي اكمل معاكي بس وقتي خلاص دايما الوقت الحلو بيمر بسرعه. خلصت حلقتي النهارده من الشرق اكاديمي ان شاء الله اكون معاكم يوم الجمعه. يوم الجمعه صح؟ ان شاء الله. ايوه يوم الجمعه من 6 ل 9 ان شاء الله وكل يوم اتنين من 6 ل 8. هتوحشوني جدا عزه. هتوحشيني انت كمان. كنت مبسوطه قوي ان انت موجوده النهارده وانا معاكي النهارده. النجم طبعا اللي هنروح معاه الفرح اللي هو رايح ودلوقتي طارق السيد. ثانك يو طارق بجد على لمساتك الفنيه الجامده جدا. وكان معاكم رانيا مونجي. هتوحشوني قوي. باي باي. بلاش اللي انت معانا راح تتعلم ويانا ولا احنا عشان مش قدر اشتري ونجع في اوانا. ما بلاش اللي انت معانا تتعلم ويانا ولا احنا عشان بنحبك اشتري ونجع في اوانا. ما بلاش اللي انت معانا معانا معانا بلاش ده معانا هتلون ايه عيانا بطل حركاتك دي. امبارح كنت معانا سكر في حلاوة صحية حصل ايه مننا فينا توعدنا وانا بدينا حصل ايه مننا فينا توعدنا وانا بدينا وتعدي وانا بتسلم بكرة لعطك يعطينا وتعدي وانا بتسلم بكرة لعطك ولا